يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من

السماء إماء وحب الخصيب والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات طلع نظير رزقا للبال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الله يشفوك يا كرام النبي، الله يجيب عليك الصحة يا كرام النبي يا رب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أنك من حاقتك الذبت مود وعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة يا أبا العيمين وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ فعصوا رسول ربهم فأخذوا أخذة الرعب. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها منوعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية. لك على أرجائها من عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغضون لا تخفى منكم خافية. فأما أوتي كتابه بيمينه يقول هاهم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو

سمكها فسويها وأغطش لها وأخرج حيها والأرض بعد ذلك دعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ما قد أفلح من زكيها

والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا في كثير من الأمور